الله سبحانه وتعالى من رحمته بنا أن أنزل علينا القرآن ده عند ربنا سبحانه وتعالى حسابات مختلفة. علشان كده من رحمة الله سبحانه وتعالى بالناس أن أنزل لنا القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم قد مات ولكن الوحي موجود. إن أنت لو أنت تخيل كده إن لو إنسان مننا يتأمل فيما يقرأ يتأمل فيما مش بيقرأ خالص. يعني مثلا لما تيجي تبص إن لو في دكتور بيصف الإنسان دواء فقال له أن هذا الدواء لابد أن يأخذه مرة يوميا. فقال له كل قد إيه؟ قال له طول حياتك. يعني يقول كل مؤمن يغض من ابصارهم. ده مش ورثين بيقول ولا محافظ على طول. لان انت لو رجعت لمن هم افضل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هتيجي تبص ان هم عاشوا ظروف اسوء من هنا دي مره، وكان بيت النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يبقى موجود في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يخرج يقابل ابو بكر يقابل عمر، الثلاثه خارجين اللي خرجوا من البيت الجوع، مفيش اكل في البيت خالص، ومع ذلك لم يكن ذلك مبررا لايه؟ للحرام. من اخذ اموال الناس يحاسب عند الله سبحانه وتعالى، من ظلمك يحاسب عند الله سبحانه وتعالى، لكن انت كمسلم لا يوجد مبرر ابدا ان تاكل الايه؟ ان تاكل الحرام. انت ممكن تلاقي واحد ضايق نفسه عشان يجيب تليفون حديث جدا، وواحد ضايق نفسه عشان يركب احدث عربيه، لا عيش على قد امكانياتك. وكما يقولون من اتسعت عينه ضاق صدره. الانسان يبقى معافى وسليم يقول انا ما اركبش عربيه، يروح يجيب نفسه عربيه، ويبقى يجيب نفسه عربيه ويقول انا مش معايا و انسان مثلا بيزوج ابنته تلاقي عامل ايه؟ بيزود الموضوع على الاخر. وللاسف عشان اكون صريح معاك، احنا بنعمل قيود اجتماعيه بتتعبنا. احنا بنعمل لنفسنا قيود اجتماعيه صعبه جدا، احنا بنصعب على نفسنا الحياه. احنا لو الراجل مثلا جاي يتزوج امراه وكان مش جايب عدد معين من الصور ومن كذا ومن كذا، هو بيبص لها بنوع من الليله ازاي يعملوا كده. وكذلك احنا بنعمل عدد قليل تقاليد تزود علينا المشاكل، عدد قليل نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض ام نجعل المتقين كالفجار؟ افنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ مهم جدا ان المعاني دي تترسخ في قلب الانسان. يعني عايز اقول لك ان احنا محتاجين نقرا القران ونتدبر القران. انك تكون عايز في يوم ونطلع التليفون وبدل ما تقعد تضيع وقت تسمع سوره من سور القران، وبدل ما تضيع وقت تخش على تفسير السوره دي لواحد زي الشيخ الشعراوي رحمه الله